يحرم على الإنسان أن يتزوج بهن. هذه هي أيضا يجري فيها ما أو كما يجري فيها يجري في الرضاعة إلا أشياء مستثناة نشير إليها. وحينما تنظر كما قلنا إلى شيء جوامع يحرم على الرجل الأصول. طبعا نحن نتكلم عن النساء المحرمات من النساء، بمعنى أمه وأم أمه وإن علا، وكذلك أم أبيه وإن علت، وهكذا. فكل ما علا من الأصول فإنها محرمة، أمه وأم أمه وكذلك أمها ومن جهة أبيها وأمها، وكذلك أم أبيه وإن علت، وهكذا. إذن هذه الأصول. كذلك أيضا الفروع التي تتفرع عنه مباشرة، كابنه أو بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل بنته وبنته وبنت ابنه وإن نزل، هذه تحرم عليه على التأبيد وتنضبط إلى ما شاء الله. فالإنسان قد يعمر ويرى أحفاده وأحفاد أحفاده وأحفاد أو أبناء أحفاده، فكل هؤلاء من الإناث يحرمن على الذكر، تحرم عليه بنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن نزل. فيما يتعلق ب الفروع الأولى كأخته وبنت أخته وإن نزلت، يعني بنت بنت بنت بنت أخت، أيضا هذه تحرم عليه، أو بنت أخيه كذلك وإن نزلت بنت بنت بنت بنت بنت أخيه فإنها تحرم عليه. كذلك أيضا الأصول القريبة كالعم، العم والخال، وكذلك أبو العم وأبو الخال بالنسبة للمرأة، وكذلك الخالة والعمة بالنسبة للرجل، وأبوها أيضا وأمها، وهكذا بخلاف البنات بنت العمة وبنت الخالة إلى آخره. ومثله أيضا عمة الأم وعمة الأب وخالة الأم وخالة الأب، كلها محرمات. ولو ذهبنا نحلل بعض الشيء فيما يتعلق بالآية التي تلوناها حرمت عليكم أمهاتكم، فالأم هنا تشمل أمك القريبة التي هي زوجة أبيك، زوجة أبيك، وأمها وهكذا، وأم أبيك تعتبر أمك. فأم أمهاتكم تشمل أمك الحقيقية القريبة، وتشمل أم أبيك وأم أمك وهكذا، كل ذلك حتى الجدات كلها داخلة في الأم. ولهذا لم تذكر الجدة في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، لأن كل هؤلاء أمهات، أمك وأم أمك وأم أبيك وأم أم أمك إلى آخره، كلها داخلة في قوله حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم تشمل بنتك، تشمل بنتك الصلبية وما بعدها وإن نزل، كبنت البنت وبنت الابن، كل الذين أنت تكون جدا لهم وجد أبيهم وجد هم، كل هؤلاء داخل في اسم البنت. الأخوات سواء كانت لأم أو لأب أو شقيقة، أمهاتكم وأمهاتكم وأخواتكم، فإن الأخوات كلهن بأي جهة جاءت الأخوة، سواء عن طريق الأم وحدها أو عن طريق الأب وحده كالأخت الأب أو الأخت الشقيقة، فإن كلها يشمل اسم الأخت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. العمة هي القريبة، هي أخت الأب، أخت الأب تسمى عمة. يدخل فيها عمة أبيك وعمة أمك، فإن عمة أمك تسمى عمة لك وهي محرمة عليك، وعمة أبيك كذلك أيضا هي محرمة عليك، وإن على وعمة جدك وعمة، فكل أولئك داخل في اسم عمة. وعماتكم وخالتكم كذلك الخالة، خالتك القريبة التي هي أخت أمك أو خالة أمك أو خالة أبيك أو خالة جدك أو خالة جدة أمك أو خالة أبي أمك أو خالة أم أبيك، كل ذلك يسمى خالة، فهذا كله داخل في الخالة، وكلهن وكل هؤلاء محرمات عليك. عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ذكرنا قبل قليل، فبنت الأخ محرمة، وبنتها وإن نزلت بنت بنت بنت بنت بنت بنت أخ كلها، لأنه كما قلنا في في في في, في الأصول، كما أن خالة أمك وخالة جدتك كذلك بنت بنت بنت أختك، وبنات الأخ داخلات في بنات الأخ، وبنات الأخت كذلك، كل البنات المتفرعات عن أختك، بحيث أختك صارت أمها أو جدتها أو جدت كذا كذا، كله داخلتهم في بنت الأخ وبنت الأخت، وبنات الأخ وبنات الأخت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا هو الذي ذكر في القرآن من الرضاعة، ولهذا احتاج الشيخ أن يذكر الحديث، لأنه هو الذي يجمع مسائل الرضاعة، كما أن حديث ألحق الفرائض بأهلها جمع جميع الفرائض التي لم تذكر في القرآن، كذلك هنا في الرضاعة ما ذكر في القرآن إلا وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذه نرجئها حتى نتكلم عنها بعد ما ننتهي من الكلام عن المحرمات بالنسب، لأنها هي موضوع الباب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، هذا يسميه العلماء تحريم بالمصاهرة، هذا تحريم بالمصاهرة وليس تحريما بالنسب، وإن كان الواقع أنه في علاقة بالتحريم بالنسب، ليس محض تحريم مصاهرة، إنما مصاهرة أيضا مرتبط بالنسب. وأمهات نسائكم، النساء هو معنى الزوجة، فجاء الشرع ومنع للرجل أن يتزوج أم زوجته، فأم الزوجة مجرد العقد على بنتها يحرم الأمهات، العقد على الأمهات يحرم البنات، العقد على البنات يحرم، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فأمهات النساء تشمل أمها، أمها مباشرة، وتشمل أم أبيها وأم أمها إلى ما شاء الله، لأنها داخلة في اسم الأم، كما قلنا في الأم السابقة كذلك أيضا هذه، كل الجدة من أي جهة كانت، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فإنها داخلة في اسم الأم وتحرم، سواء كانت عن طريق النسب أو عن طريق المصاهرة. وأمهات نسائكم التي هي إذن أم الزوجة، لا يجوز لزوج البنت أن يأخذ أن يتزوج أم زوجته. وربائبكم اللاتي في حجوركم، التي هي بنت الزوجة، كما أن أم الزوجة محرمة كذلك بنتها أيضا محرمة، فأنت تلاحظ أن الأصول والفروع. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به، إذا لابد من الدخول. وبنت الزوجة تسمى ربيبة، بيت الزوجة تسمى ربيبة. فإذا دخلت بأمها حرمت عليك البنت. أما مجرد العقد من غير دخول ثم عدلت فيجوز لك أن تتزوج البنت. لو أنك عقدت على الأم ثم لم تدخل بها وطلقتها يجوز لك أن تأخذ أمها، بخلاف العكس الذي هو العقد على البنت. مجرد العقد على الأم بنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ولهذا قال سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به، فإن لم تكونوا دخلتم به فلا جناح عليكم. فمجرد العقد على الأم لا يحرم البنت، إنما الذي يحرم البنت هو الدخول بالأم. أما العقد على البنت فإنه يحرم الأم وإن لم تدخل بها، وإن لم تدخل ببنتها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كذلك من جانب آخر امرأة أخرى وهي زوجة الابن، حلائل أبنائكم، الحليلة هي الزوجة. فزوجة ابنك لا يجوز لك أن تتزوجها. والمراد بالابن ابنك القريب الصلبي ومن بعده وإن سفر، ابن ابن ابن إلى آخره. وكذلك ابن البنت، ابن البنت محسوب باللك لأنك أنت أب، والأب يشمل الجد وما فوق، الأب القريب والجد، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. ولهذا في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، مقصود به الأب القريب والجد من أي الجهات، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب. وحلائل أبنائكم الذين من أصل. وأن تجمع بين الأختين هذا تحريم آخر، نوع آخر، وهو تحريم مؤقت، تحريم مؤقت وهو الجمع بين الأختين، وهذا ليس موضوع حديثنا. وكذلك في قوله: والمحصنات من النساء، يعني الزوجة التي في عصمة رجل لا تحل لك ما دام أنها في عصمة رجل حتى يطلقها أو يموت عنها، حتى يطلقها أو يموت عنها. إذن هذه هي حصر للمحرمات. نأتي إلى المحرمات في الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن الذي حرم من النسب أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، على النحو الذي فصلنا فيما يتعلق بالأصول مهما علت والفروع مهما نزلت، ما دام أن العلاقة التي بينك وبينه بنوة أو أبوة، بنوة أو بنوة أو أبوة، أو ابن أخ وإن نزل، أو ابن أخت وإن نزل، أو بنت أخ وإن نزلت، أو بنت أخ وإن نزلت. وكذلك العمة والخالة، والعم والخال فيما يتعلق بالنساء. مثلها الرضاع لعموم هذا الحديث ولهذه القاعدة: يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. فكما أن أمك من النسب تحرم عليك، كذلك أمك من الرضاعة. ونحن قلنا في الأم من النسب هي أمك وأم أبيك وأم أمك وهكذا إلى ما شاء الله من المعمرات من الجدات. كذلك أمك من الرضاعة وأمها، وأمها من جهة أبيها، وأمها من جهة وجدتها من جهة أبيها، وجدتها من جهة أمها، كل هؤلاء يحرمون عليك أيضا ويصبحون لك بمنزلة الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأمك من الرضاعة مهما علت بجداتها من جهة أبيها وأمها فإنهن أم لك أو أمهات لك. وكذلك البنات، بنتك من الرضاعة. لو أنه زوجتك أرضعت بنتا فإنها تكون بنتك من الرضاعة، فهي تحرم عليك ويحرم عليك كل من نزل منها، بنت بنت بنت بنت إلى آخره، كلها يكون حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل ما ذكرناه في فيما سمعته وفيما يتعلق بالنسب طبقه على الرضاع. كذلك أيضا الأخوات، أختك من الرضاعة، وأختك من الرضاعة هي التي تكون رضعت من أمك فأصبحت أختك من الرضاعة، لأنها هي التي جاءت إليكم وجاءت إلى أسرتكم وجاءت أمك وأرضعتها، فأصبحت أختك وأخت جميع إخوانك. وهذا قد نفصله بعد قليل أيضا فيما يتعلق به، لأن الناس عندهم لبس فيما يتعلق بالرضاعة. فهذه البنت التي أرضعتها أمك رضاعا محرما 5 رضعات كما سيأتي أصبحت أختك من الرضاعة، أصبحت أختك وأختك وأخت جميع إخوانك وأخواتك، سواء من أمك أو حتى من أبيك، لأن اللبن للفحل، اللبن للفحل الذي هو الزوج. فأخوك من الأب أختك، البنت التي أرضعتها أمك أيضا أخوك من الأب تكون أختا له من الرضاعة، لأن اللبن للفحل. المقصود أن أختك من الرضاعة هي التي تكون رضعت من أمك، أو أنك أنت رضعت منهم. فإذا كنت أنت الذي رضعت منهم أصبحت أخاهم من الرضاعة، فتكون أخا لجميع إخوان، لجميع أبناء وبنات هذه الأم التي أرضعتك، سواء كانوا أكبر منك أو أصغر منك. واللبس الذي يحدث عند بعض العامة وعند البادية خاصة يظنون أنه لا تحرم إلا التي رضعت معها بس، إذا كانت أكبر أو أصغر لا تحرم، هذا غير صحيح. وإنما كل ما تولد عن هذه المرأة التي أرضعتك، فإن كل ما تولد منها فإنهم إخوان لك وأخوات من الرضاعة، سواء كانوا أكبر منك أو أصغر. إذن أصبحت هذه أمك من الرضاعة، فبناتها وأبناؤها أخوات وإخوان لك من الرضاعة، وزوجها أب لك من الرضاعة. فإذن هذا فيما يتعلق بالأمهات وفيما يتعلق بالأخوات. وكذلك العمة، عمتك من الرضاعة، بمعنى أنها أخت أبيك من الرضاعة، فهذه المرأة التي أرضعتك زوجها يكون أبا لك، زوجها يكون أبا لك، وأخواته عمات لك، أخواته عمات لك، فتكون عمتك من الرضاعة. كذلك عمة أبيك من الرضاعة تصبح عمتك من الرضاعة، لأنها داخلة في اسم العمة كما قلنا في النسب. وهكذا الخالة من الرضاعة، يعني التي هي أخت هذه المرأة التي أرضعتك، فالمرأة التي أرضعت أصبحت أمك من الرضاعة، فجميع أخواتها خالات لك من الرضاعة. وكذلك خالتها، خالة أمك من الرضاعة تكون خالة لك أيضا، وهكذا. إذن هذه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما تحرم خالتك من النسب كذلك تحرم خالتك من الرضاعة، وعمتك من النسب كذلك عمتك من الرضاعة. وبنات الأخ أيضا، إذا كان هذا أخوك من الرضاعة، إذا كان هذا أخاك من الرضاعة، بمعنى أنه اشتركت وهو في هذه الأم فأصبح أخاك من الرضاعة، بناته حرام عليك، لأنك أصبحت خالا، أصبحت عما لهم، ما دام أنه أخوك فأنت عم لهم من الرضاعة، فهي بنت أخيك من الرضاعة فتحرم عليك. وكذلك بنات الأخت الذي أنت ستصبح خال لهم، ستصبح خالا لهم من الرضاعة. إذن تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أن العمة والخالة بنت الأخ بنت الأخت كل هؤلاء أصبحنا محرمات، كما حرم نظيرهن بالنسب يحرمنهن بالرضاعة. العكس كذلك بالنسبة للمرأة، أبوها من الرضاعة، وعمها من الرضاعة، وخالها من الرضاعة، وابن أخيها من الرضاعة، وابن أختها من الرضاعة، يحرمون عليها، بمعنى لا يجوز لهم أن يتزوجوها. أمك وخالتك وبنت أخيك، هذا بالنسبة للرجال، والعم والخال والأب بالنسبة للنساء، فيحرم من الرضاعة، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كذلك أيضا يحرم بالمصاهرة على الصحيح وعلى رأي الجمهور، أنه الحديث نعم في ظاهره أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكنه لم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية، يرى أن الحرمة بالمصاهرة لا تنتشر عن طريق الرضاع، لكن الصحيح أنها تنتشر. فأم زوجتك من الرضاعة تحرم عليك، أم زوجتك من الرضاعة تحرم عليك، وهكذا، لأن قال الله وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، لأن الواقع ما صارت أم إلا عن طريق النسب، وإن كان هي مصاهرة لكن أم فيها جمع بين المصاهرة وبين النسب. إذن هذا في الجملة معنى حديث تحرم الولادة، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بقي أن نذكر ما هو الرضاعة. أولا، الرضاع له شرطان على الصحيح حتى يكون رضاعا محرما، حتى يكون رضاعا محرما. الأمر الأول أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين، بمعنى إذا رضع وهو كبير فإنه لا يحرم، على أيضا الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. فإذا كان الرضاع فوق الحولين وليس في الحولين فإنه لا يحرم مهما كثر ومهما كان. وإن كان بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية يرى أن الرضاع الكبير يحرم للحاجة، أخذا بقصة سالم مولى حذيفة، فحينما يعني شكوا إلى أنه يكثر الدخول عليهم فقال أرضعوه، لأنهم يدخل عليهم كثيرا، فأرضعوه كبير، فكان يدخل عليهم من غير حجاب للحاجة إلى ذلك. وبعض العلماء يرى أن هناك حاجة شديدة لمثل هذا فإنه يجوز أخذ من هذه القصة. وبعضهم يقول لا، أن هذه خاصة بقصة سالم، وهذا هو الذي عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كنا يرينا أن ذلك إلا خاصا بسالم هذا. على كل حال، الرضاع لابد أن يكون في الحولين، بمعنى الرضاع الصغير. فلو رضع بعد ذلك أو 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات فإنه لا يحرم مهما كان عدد الرضعات ومهما كثر اللبن. فالشرط الأول أن يكون في الحولين. الشرط الثاني أن يكون 5 رضعات معلومات، كما في الحديث كانت تقول عائشة كان مما نزل 10 معلومات 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ لخمس رضعات معلومات يحرم. والرضعة كيف تحسب؟ الرضعة كيفية حسابها بأن يأخذ الطفل الثدي، وحينما يوضع في فمه ويبدأ في الرضع، إذا توقف للتنفس أو توقف لينتقل من ثدي إلى ثدي أو ليكح أو يعطس أو أي سبب بحيث يتوقف عن المص تعتبر رضعة. فالرضعة هي التي يلتقم فيها الطفل الثدي ثم يتوقف عن الرضع، فإذا توقف لتنفس أو لغيره تحسب رضعة، أو انتقل من ثدي إلى ثدي أو كذا أو من مكان إلى مكان، فهذا تسمى رضعة، ليست بالأيام ولا بالأشهر ولا بالأسابيع ولا بالشبع ولا بعدم الشبع، إنما الرضعة هو أن يلتقم الثدي ثم يتوقف ولو كل دقيقة، لو كل دقيقتين، فإذا أمسك ثم ترك تحسب رضعة. فإذا وجد خمس رضعات حينئذ يكون التحريم، أما إذا كانت رضعة أو رضعتين أو ثلاثة أو أربعة فإنها لا تحرم، ولا حساب للإشباع. إذن عرفنا إذن الرضاع المحرم شرطه الأول أن يكون في الحولين، والشرط الثاني أن يكون خمس رضعات. من المرضعة قد حملت، فلو أن بكرا مثلا أرضعت أو وضعت ثديها في فم صبي ثم درت لبنا وإن لم تكن تزوجت، فعند الحنابلة أن هذا اللبن لا يحرم، هذا اللبن لا يحرم. أو حتى عندما إذا كانت يائسة، كان سنها عمرها 50 أو 60، فرأت طفلا يبكي فألقمته ثديها ليسكت، فحينما مص در لبنها، عندهم أن هذا لا يحرم، لأنهم يشترطون في الرضاع أن يكون في اللبن أن يكون ثاب عن حملين، يعني راجعوا إلى حملين. والذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس بشرط لازم، ليس بشرط لازم، فما دام أنه لبن ويسمى لبن فإنه يحرم. وطبعا المحرم هو لبن المرأة، أما لبن البهيمة لا يحرم، لو أن اثنان اشتركا في لبن بهيمة بقرة أو ماعز فإنه لا يحرم، إنما المحرم هو لبن المرأة. فإذن ولهذا الحنابل يعرفون الرضاع، يقول الرضاع المحرم هو مص من في الحولين، مص من في الحولين لبنا ثاب عن حملين، مص من في الحولين لبنا ثاب عن حملين. بهذا نفهم الرضاع والمحرم وكيف تحسب الرضعة، وأنه لابد أن يكون في الحولين. بقي مسألة ننبه إليها أيضا، وهي وإن كنا ذكرناها قبل قليل لكن لابد أن نؤكد عليها، وهي موضوع أن من رضع من امرأة فإن جميع أولادها يحرمون، فإن جميع أولادها وبناتها يكونون إخوانا له وأخوات من الرضاعة. وكما قلنا هناك لبس عند البادية ولبس عند بعض العامة، فيظنون أنه لا يحرم إلا من رضع معها فقط، من كانت في سنه من أولاد هذه المرضعة، ومن كان أكبر وأصغر أنه لا يحرم. وهذا غير صحيح، وإنما اللبن ينشر الحرمة في كل أولاد وبنات هذه المرضعة، بل كل أولاد وبنات زوجها الذي هو الأب الذي هو الفحل، لأنه قلنا إن اللبن للفحل، فكل أولاده وبناته يكونون أخ لهذا الراضع. وكذلك أيضا الحرمة لا تنتشر إلا في من رضع فقط، فلو أنك أنت رضعت من هذه المرأة فإن جميع أولادها وبناتها يكون إخوانا وأخوات لك، لكن إخوانك أنت وأخواتك لا علاقة له، إخوانك أنت الذي لم يرضعوا لا علاقة له، أنت الذي دخلت إلى هذه الأسرة، أما بقية إخوانك لم يدخلوا، بقية إخوانك وأخواتك ما دام أنهم لم يرضعوا فإنهم أجانب، إنما أنت فقط أنت الذي دخلت على هذه الأسرة فأصبحت أخا لهم من الرضاعة. كذلك الحال لو أن هذا هو الذي رضع من أمك فإنه هو الذي يكون أخاك وأخا لجميع إخوانك وأخواتك، لكن إخوانه لا علاقة لكم بهم، لا علاقة لكم بهم لأنهم لم يرضعوا. فإذن التحريم يتعلق بالراضع نفسه، الراضع هو الذي تنتشر فيه الحرمة في حق بنات وأولاد أو أبناء هذه المرضعة. بهذا التوضيح نفهم معنى تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وندرك بهذا أهمية هذا الحديث، وهي قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، استكملت لا شك وزادت إيضاحا آية المحرمات كما هي في سورة النساء. وكما وضع هذا الحديث وكما قلنا في حديث الفرائض، الحق الفرائض بهذه، أنه وضع قاعدة وضحت وضبطت فيما يتعلق بأحكام المواريث، كذلك هذا وضع قاعدة تبين ما يتعلق بأحكام الرضع. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وحينما وصلنا الميقات بقصد أداء العمرة، وبعد أن لبسنا ملابس الإحرام، قمت بالتحدث على الذين معي وتذكيرهم بأهمية التلفظ بنية الإحرام، وذلك للدخول في النسك، على أمل أنني عندما تتحرك السيارة سوف أقوم بالتلفظ بالنية، ولكنني نسيت حتى أكملت الطواف الآن، هل أكمل السعي أم ماذا علي؟ لما دام أنك أحرمت بالفعل ولبيت أيضا، فإن هذا إن شاء الله كافي. وإن كان التلفظ بالنية بالنسبة للحج مشروع، التلفظ بالنية في الحج مشروع، بمعنى تقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبل مني، أو اللهم أني أريد الحج إذا كنت تريد الحج، أو أي نسك من الأنساك كما قلت، أريد التمتع بالعمرة هي الحج إذا كان تمتع، إلى آخره، أنساك الحج أو أنساك الإحرام المعروفة أو أنواع النسك المعروفة. فالتلفظ بالنية في الأنساك مشروعة، بخلاف العبادات الأخرى. العبادات الأخرى التلفظ بالنية بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تتلفظ بالنية للصلاة، حينما تريد أن تقف صلاة تقول اللهم نريد أن نصلي 4 ركعات فرضا جماعة الظهر، فرضا جماعة خلف هذا الإمام، إلى هذا كله غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، ولم يثر عنه أنه علم أصحابه أن يقولوا ذلك. بل إن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأبي أنت وأمي يا رسول، ماذا تقول؟ لأنهم يرونه لحيته عليه الصلاة والسلام تضطرب ولا يسمعون ما يقول، فقال ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول دعاء الاستفتاح، فإن يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فلو كان هناك نية أو تلفظ لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والصلوات تقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في اليوم والليلة 5 مرات وما أثر، بينما الحج لم يحج إلا مرة واحدة ومع هذا نقل. الحج لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومع هذا نقلوا أنه كان يقول يلبي، وأمر أصحابه أن يلبوا وأن يجعلوها عمرة وإلى آخره في أشياء معروفة. بينما الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات على مدى 20 سنة أو قريبا من ذلك لم ينقل حرف واحد أنه كان يتلفظ بالنية. كذلك حال بالنسبة للصيام، ما يحتاج إلا أن تتلفظ بالنية عند السحور، اللهم نريد الصيام هذا اليوم، هذا كله ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل شيء يتعلق بالعبادات لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاتيان به أو الزيادة عليه فإنه بدعة في الدين. هل يشترط في الاعتكاف عمل مصلى للشخص لا يتركه إلا للضرورة؟ وهل يلزم المعتكف قراءة القرآن؟ وهل بالإمكان قراءة بعض الكتب والكتيبات النافعة؟ هو ينبغي الإنسان لا شك في الاعتكاف أن يلزم مكانا من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له قبة كما تعلمون، ضرب له قبة في المسجد كان يلزمها، فالإنسان يلزم مكانا في المسجد ويتعبد فيه ويقرأ ويذكر الله عز وجل ويصلي النوافل، وأما طبعا الجماعة يصلي مع المسلمين، فيلتزم بهذا المكان، لأن هذا من من من من من معاني الاعتكاف. لكن لو تنقل داخل المسجد فلا مانع، لكن غالبا التنقل يكون في مشغلة، التنقل يكون في مشغلة وانصراف، بينما الاعتكاف حق الإنسان يعتكف بمعنى أن يلزم هذا المكان، ومنه سمي عكوف، سمي عكوف لأن معنى العكوف والملازمة. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام معاتبا قومهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون له. ولهذا أيضا الإمام مالك كره رحمه الله كره إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كره إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأنه يشبه عكوف أهل الأوثان على أوثانهم. فلاحظ دقة السلف رحمهم الله وملاحظتهم البعد عن كل أسباب الانحراف. فقد يكون إطالة الوقوف عند القبر قد يكون مقصده حسنا، لكن لكن لكن هذا القصد الحسن لا يكفي وحده، لأن عادة البدع لا تنشأ إلا من مثل هذا. فأنت تطيل الوقوف بنية حسنة، يأتي الذي بعدك ويكون له أمور أخرى، ومن هنا تلاحظ كل الانحرافات التي صارت في الأمة، سواء فيما يتعلق بالقروب، بالقبور، بالأضرحة، بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالأماكن الخاصة سواء مساجد أو غيرها، كلها تأتي نتيجة اجتهادات ليست مبنية على شرع ولا على نص، وإنما مجرد باعثها حسن النية وحده. وحسن النية وحده لا يكفي، حسن النية وحده لا يكفي. فالمقصود بذلك هو أن العكوف يعني الملازمة، العكوف والاعتكاف يعني الملازمة. فإذا تلزم مكانا في المسجد لا مانع، وتجتهد فيه بالعبادة والإتيان بأنواع العبادات المشروعة، من قراءة القرآن ومن التسبيح والتهليل والدعاء والتدبر والتفكر، فكل ذلك عبادة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فإن هذا كله من التعبد. وهل بالإمكان قراءة بعض الكتب والكتيبة النافعة؟ لا مانع أن تقرأ الكتب، وخاصة إذا كانت أيضا تتعلق بالأمور الدينية والزيادة في العلم الشرعي والفقه في الدين والقرب من السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أيضا لا مانع، لأنها عبادة، لأن طلب العلم والقراءة في العلم عبادة ولا شك، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وينبغي أن تكون كتبا نافعة، وبخاصة ما يتعلق ب القضايا الشرعية وقضايا الأحكام وقضايا فضائل الأعمال والرقائق والسلوكيات المشروعة فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وتهذيب النفس ودواء النفوس وأدوائها، هذه كلها داخلة في هذا إن شاء الله، ما دام أنها كتب علمية وطلب علم شرعي، فإن طلب العلم عبادة. يقول: أخذت عمرة عن نفسي قبل أسبوع، وأريد أن أخذ عمرة لوالدتي المتوفاة، فما رأيكم؟ يصح ذلك إن شاء الله، وإن كنا نرى أن الإنسان لا يخرج من مكة من أجل عمرة، لا يخرج من مكة من أجل عمرة، لأن الأصل في العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، والذي يزور البيت هو من كان خارجه، الذي يزور البيت هو من كان خارجه. أما أن تخرج من البيت لتزور، هذا ليس بمأثور، هذا ليس بمأثور، ولهذا الأفضل لك أن تبقى وتكثر من الطواف وهذا كافي. أما إذا جاء لك عارض وخرجت من مكة لغرض من الأغراض، كما لو ذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى الطائف أو ذهبت إلى خارج الحرم، كما لو ذهبت إلى التنعيم أو إلى الجموم أو إلى بحر أو إلى مناطق خارج الحرم، ثم عند عودتك أتيت بعمرة، فإن هذا لا شيء فيه ولا حرج فيه. وإن كنا لا نرى أن الذي يخرج من مكة لأجل عمرة أنه مبتدع، ليس ببدعة، هو جائز، لكن الأولى ألا يفعله، الأولى ألا يفعله. والدليل أنه ليس ببدعة طبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتمر، وإذنه دليل على الجواز. يقول: إنني أحبس خروج الريح أثناء الصلاة، وأشعر بعد ذلك أنه خرج شيء بعد حبسي لخروج الريح، فهل هذا يطل الصلاة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، بمعنى أنك لا تخرج من صلاتك ولا تنتقض طهارتك إلا بيقين أو غلبة ظن، أما مجرد الهاجس أو مجرد الإحساس الذي ليس مبنيا على شيء، فإن هذا لا يلتفت إليه، إما أن تسمع صوتا أو تجد ريحا، مما يدل على أن الأمر مربوط باليقين أو بغلبة الظن، أما مجرد حتى ولو سمعت قرقرة في بطنك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه أو يحس بقرقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تذكر هذه بعض الملاحظات كتبها، نأخذ بها إن شاء الله ونرفعها للمسؤولين إن شاء الله. ثانية، هل بلع اللعاب والبلغم يفطر؟ وما العمل الخلاص منه في الصلاة؟ لا يفطر حقيقة، لكن لا شك أن أما اللعاب فلا شيء فيه، لكن البلغم هو الذي يمجل لأنه هو المستقدر ومستكره، وحتى وإن كنت في الصلاة أيضا لا مانع أن تبصق في الصلاة، لكن تبصق بمنديل، تبصق بمنديل، ولو كنت في برية أو في مكان يعني لا مانع أن تبصق عن يسارك إذا كان لا يلوث. أما داخل المساجد الآن بترتيبها وفرشها فإن البصاق لا شك أنه أيضا وكل المسجد فإنه خطيئة، لكن إذا كان مثلا في برية أو في مكان يدفن فإن البصاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها، لكن إذا كان معك منديل وهذا هو الذي ينبغي فلا مانع أن تبصق ولو كنت في الصلاة، تبصق بمنديل ولو كنت في الصلاة. هل يجوز للمسلم أن يقول ورب المصحف أو المصحف أو في ذمتي ونحو ذلك؟ في ذمتي لا يجوز، في الذمة والأمانة هذا لا يجوز. أما رب المصحف إذا قصد المصحف الورق فيجوز أن يقول ورب المصحف، أما إذا قصد المصحف كلام الله فإنه يقسم بكلام الله نفسه كما قال والمصحف ويقصد به القرآن فإنه يجوز القسم بالقرآن، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز القسم بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، والقرآن صفة من صفاته لأنه كلام الله، فيجوز أن تقسم بالمصحف كان تقول والقرآن. أما إذا قصدت الأوراق، الأوراق مخلوقة فيجوز أن تقول ورب المصحف إذا قصدت الأوراق والجلد ونحو ذلك، أما إذا قصدت الكلام فإنك تقسم بالكلام نفسه وتقول والقرآن يجوز. وهذه أيضا ملاحظة فيما يتعلق بمواقع النساء كذلك، لأن النساء فيه أيضا يعني طيب خلاص خليه كله جزاك الله خير، كثر الله خيرك، خير إن شاء الله. فيه ترتيب فيما يتعلق بالنساء الحقيقة، يعني وضع أماكن خاصة لهن، وسواء في الدور الثاني أو في الساحات الخارجية أو حتى في الدور الأرضي، ومعلوم طبعا أنه لا بد من ترتيب مثل هذا، ومعلوم أيضا كذلك أن كثرة العمار والزوار لبيت الله بما في ذلك الرجال والنساء، كثرة الرجال والنساء وكثرة ظاهرة جدا يعني كما تلاحظون، ومعلوم أن إذا كثروا لابد أن يتخذ إجراءات معينة، ولا يتصور أنك إذا ما رأيته في العام الماضي لابد أن يستقر على ما هو عليه الآن، وبخاصة إذا تغيرت الأعداد وكثرت فإنه لابد من إيجاد نوع من الترتيب. والذي يعرفه أن المسؤولين في الحرم مش جادون في أن يعني أيضا يضعوا أماكن خاصة للنساء وأماكن خاصة للرجال، بل حتى أبواب أيضا خاصة للرجال وخاصة للنساء، وهذا فيه دراسة جادة وقد يكون نفذ بعضه الآن في بعض المواقع، فكل هذه أمور تدرس في محاولة يعني ترتيب الأمور على حسب ما يجد من أحوال وعلى حسب ما يكثر الناس. فالموضوع أؤكد للأخ السائل أنه محل عناية إن شاء الله. سجدة الشكر هل فيها تسليم وتكبير؟ إذا قلنا إنها صلاة فإنها فيها تكبير وتسليم، لكن إذا قلنا ليست بصلاة فإنها لا تحتاج، والذي يبدو أنها ليست لصلاة، ليست صلاة، بدليل أن الإنسان يأتي بها حالما يوجد سببها، عندما يوجد سببها من تجدد نعم أو انصراف نقم فإن الإنسان يسجد الشكر لله عز وجل، إذا أخبر خبرا سارا أو ذكر أن شيئا رفع من المصائب أو من البلايا تتعلق بشخصي أو تتعلق بالمسلمين فسجد شكرا لله. فهذه طبعا الإنسان قد لا يكون على طهارة فيسجد حال ما يسمع الخبر السار والخبر الطيب، أو حتى حينما يرتفع خبر السوء أو حال السوء فإنه يسجد، ولهذا هي ليست بصلاة. هل توجد سنة واجبة وسنة مؤكدة وكيف يكون العمل بها؟ لا، إذا كان سنة المصطلحية كما يصطلح الفقه الأصول فإن السنة هي قسيم للواجب، السنة قسيم للواجب. أما إذا مقصودك السنة بمعنى المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم في سنة واجبة وسنة مستحبة، إذا كان مقصود السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض ما أثر يكون واجبا وبعضه يكون مستحبا وبعضه يكون أيضا مباحا على حسب ما دلت عليه السنة. أما المقصود السنة الاصطلاحية التي بمعنى ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فإن هذه لا تكون إلا مستحبة يعني غير واجبة. وضع اللولب لمنع الحمل من دون علم الزوج لأنه دائما يهدد بالطلاق، لا، النسل حق للزوجين، النسل وابتغاء الولد وابتغاء ما كتب الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى هذا حق للزوجين، فينبغي أن يكون عن باتفاق منهما، باتفاق منهما فيما يتعلق بالعزل وما يتعلق بالأشياء هذه، فإنها تكون لابد يكون باتفاق لأن الحق لهما جميعا، الحق لهما جميعا. هل هناك فرق بين ركعتي الفجر التي قبل الأذان والتي كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جالسا وبين راتبة الفجر؟ هي راتبة الفجر لا تكون إلا بعد الأذان، يعني بعد دخول الوقت. راتبة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه تكون بعد دخول الوقت. أما ما قبل ذلك فإنها من صلاة الليل، فالصلاة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم جالسا هذه من صلاة الليل بعدما ينتهي من وتره عليه الصلاة والسلام. حديث زمزم لما شرب له، هذا يروى حديث لكن أظن فيه ضعف، وإنما هو الذي جاء زمزم طعام وطعم، لكن لا شك أن زمزم ماء مبارك، زمزم ماء مبارك، وهو أيضا يعني أيضا لما شرب له من حيث أنه فيه هذه الخصوصية، ولهذا كان المستحب أن يتضلع الإنسان منه بمعنى أن يرتوي ويكثر منه ويرجى فيه بإذن الله الشفاء والبركة. وقد ذكر العلماء فيما يتعلق بماء زمزم أشياء كثيرة كابن العربي المالكي وغيره، فقال إنه مجرب لمن شربه معتقدا لا مجربا ولا بما جاء مكذبا أو كما قال رحمه الله. قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، وفي رواية أخرى وفي آية أخرى بل رفعه الله إليه. هل عيسى عليه السلام توفاه الله أم رفعه؟ هو الذي يبدو أنه توفي ورفعه الله عز وجل، وسوف يعود، سوف يعود في آخر الزمان، سوف ينزل عيسى آخر الزمان، لكن المنفي أنهم قتلوه، ما صلبوه وما قتلوه، لكن الوفاة غير القتل. إذا احتلم إنسان وهو محرم فماذا يجب عليه؟ إذا كان نائما احتلمه نائم لا شيء عليه، إذا كان احتلمه نائم وهو محرم لا شيء عليه. المحرم والصائم إذا احتلمه نائم فإنه الإحرام صحيح وتام والصيام صحيح وتام، وإنما عليه أن يغتسل للجنابة. هل البول داخل الحمام واقفا في حوض الموصلة جائز؟ سواء في الحمام أو في غيره البول واقفا مكروه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان قائما إلا إذا كان في حاجة أو عذر أو مرض أو أيضا يخشى تلويث، إذا كان يخشى تلويث فأيضا لا مانع لذا كونك حاجة، وإلى الأصل أن يبول الإنسان قاعدا غير قائم. هل قراءة الفاتحة في صلاة التراويح متابعة للإمام أم لا بد من قراءتها بعد قراءة الإمام؟ لا تقرأها في أي حال من حوال القيام، سواء بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة أو إذا كان له سكتات، وإن كان عادة التراويح يكون فيها محاولة على التخفيف للناس أو على الناس، فتقرأها في أي حال ما دام أنك قائم فأنت تقرأها ولو كان الإمام يقرأ. يقول كلما نصحنا بعض الإخوة على ترك الدخان وأنه حرام يقول ليس بحرام وإن كان حراما إلى آخره، على كل حال يعني وجود الحرام في الناس لا يعني أنه ليس بحرام، بل حتى المحرمات وجدها حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرم. الخمر موجود أنه محرم، وجد من شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلد، ووجد من زنى وجلد ورجم إلى آخره. فوجود المحرم هذه حجة واهية، وإنما هذا من وسوسات الشيطان، وهذا من الخذلان، وهذا يدل على الإنسان يعني ليس عنده استعداد أن يسمع الحق، لأن هذه حجة غير مقبولة أبدا، لأن لا يخلو عصر ولا جيل من وجود المحرمات في أوساط الناس، وإن كانت لا شك أنها تزداد وتنقص على حسب قوة إيمان الناس وقوة الوازع وقوة أهل الحسبة وقوة الأمر معروف أنها على المنكر إلى آخره، لكنها لا يخلو أبدا زمن ولا عصر من وجود محرمات ومنكرات ومبيقات، لكنها مد وجزر، مد وجزر على حسب قوة أهل الناس وعلو أهل الحق. فهذه معلوم قطعا ليست بحجة، وإنما تدل على نوع من الخذلان وعلى نوع من التبرير الساذج والسامج، وإنما يعني لا يدل على أنه ممن يحب النص أو يحب الناصحي، وهذا علامة ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه فيها. فكما هو معلوم لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. إذا انتقض وضوء المحرم وهو يطوف، فهل يستأنف أم يبدأ من الأول؟ وإذا بدأ من الأول ألا يكون في مشقة وخاصة في الحج؟ نعم، إذا انتقض وضوءه يبدأ من الأول، يبدأ من الأول، لأنه فسد طوافه، والمشقة هذه غير عاذرة، لأن الحج كله مشقة والعمرة كلها أيضا فيها من المشقات، لكنها مشقات محتملة، مشقات محتملة وإن كانت هي مشقة. يقول أب يشتغل في لحم لحم الخنزير، وعنده بيت من عمله في عند ثلاثة أولاد الأخير، لو ورث المنزل يبقى حرام ما حكم؟ لا إن شاء الله، يعني إرث هذا أرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيه، وإن استطاعوا التخلص طيب، وإذا لم يستطيعوا فإنه لا حرج، لأن الوزر على من كسب حراما، وإن تعففوا واستغنفوا أولى وأحسن، لكن لا يقال إنه لا يرثون ذلك. وذكر صاحب الرضا المربع مسألة من به شبق إلى آخره، يحتاج أني أراجعها إن شاء الله، أراجع المسألة هذه وأشوف. يقول مكثت فترة طويلة غير منتظم في الصلوات، وترتب على ذلك فوائد كثيرة، والسؤال كيف أقضي هذه الفوائد، وهل إذا قضيتها في الحرم في رمضان أنال ثوابا أكبر؟ لا شك أن مخطئ ومسيء، وهذا أمر خطير، وعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب إليه توبة صادقة. ونعم، تقضي هذه الصلوات، تقضي هذه الصلوات وهي في ذمتك، وقضاءك لها في أي وقت، ولا تلتزم كما يظن بعض العامة أن الظهر مع الظهر والعصر مع العصر الأخير، لا، إنما تقضيها لما أن تسردها سردا على حسب طاقتك، تصلي من الضحى وتصلي بين الظهر والعصر، وتصلي بعد العصر، وتصلي بعد المغرب، بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، فإنك تقضيها في الحرم مثلا أو في أي مكان. وهذه فوائد والأمر خطير، وهي واجبة في ذمتك من قبل، وأما الثواب وزيادته فهذا على حسب ما يعلم الله عز وجل من صلاحك وصدق نيتك وصدق توبتك.